فمعمر يعني هو يدور على معمر, ومعمر اختلف فيه, فمرة رأى يعني رواه كذا ومرة رواه كذا, ولهذا قالوا المحبوب هو رواية الذين رواه عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة, الذي هو المطلق الذي لم يفرق ويفصل بين جامد ومائع. قال حدثنا أحمد بن صالح, أحمد بن صالح المصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشنايا. والحسن بن علي, حسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى النسائي. واللفظ للحسن, واللفظ للحسن الشيخ الثاني. قال حدثنا عبد الرزاق, عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن معمر, معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري, عن الزهري مرة ذكره. عن سعيد بن المسيب, عن سعيد المسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق. قال الحسن, قال عبد الرزاق, وربما حدث به معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحسن الذي هو الشيخ الثاني, وربما حدث به عبد الرزاق عن, ربما قال عبد الرزاق وربما حدث به معمر عن الزهري, قال عبد الرزاق ربما حدث به معمر عن الزهري. نعم. عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة, يعني مثل الأول. قال حدثنا أحمد بن صالح, قال حدثنا عبد الرزاق, قال أخبرنا عبد الرحمن بن بوذوية عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الزهري عن ابن المسيب. وهذا يحالف على الطريقة الثانية التي فيها تفصيل بين الجامد والمائع. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح عن عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن بوذوية. عبد الرحمن بن بوذوية مقبول خرج أبو داود النسائي. مقبول خرج أبو داود النسائي. عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة. وقد مر ذكرهم. قال رحمه الله تعالى, باب في الذباب يقع في الطعام. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه, فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء, وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمس كله. ثم أرد أبو داود باب في الذباب, باب في الذباب يقع في الطعام, باب في الذباب يقع في الطعام, أي ماذا يصنع بالطعام وماذا يصنع بالذباب, هل يخرج ويلقى أو أنه يغمس ويشرب الماء أو الشيء الذي وقع فيه الطعام. وأورد أبو داود حديث أبي هريرة, أبي هريرة رضي الله عنه, إذا وقع الذباب في إناء أحدكم نعم فامقلوه, فامقلوه يعني يغمسوه, فامقلوه أي يغمسوه في الطعام أو في الماء أو في الإناء, فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء, وهو يتقي بجناحه الذي فيه الداء, يعني معناه أنه يعتمد عليه ويعني يعتمد عليه على الماء ويرفع الجناح الذي فيه الشفاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه حتى يكون يأتي الداء يعني مع الدواء, وحتى يبطل الداء الدواء الدواء الداء, حتى يبطل الدواء الدواء الداء, لأن أحد الجناحين في داء وهو الذي يضعه على الماء والثاني يرفعه, فإذا غمس صار يعني هذا مع هذا, فصار الدواء مع الداء. ويعني هذا الحديث يدل على أن الذباب وغيره من الأشياء التي ليس فيها دم أنها لا تنجس الماء إذا ماتت فيه, لا تنجس الماء إذا ماتت فيه, وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى غمس الذباب في الإناء, وقد يكون حارا ويترتب على حرارته أنه يموت, والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأنه إذا غمس يخرج ثم يشرب الماء أو يشرب الشيء السائل الذي وقع فيه وغمس فيه. وهذا يدلنا على أن أنه لا يكون نجسا, يعني أنه لا ينجس الماء إذا مات فيه, الأشياء التي تكون يعني ليس لها نفس سائلة. ولهذا استنبط بعض العلماء أن كل ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه, كل ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه, يعني كل ما لا نفس له, يعني كل ما لا دم ليس فيه دم يسيل فإنه لا ينجسه, مثل الجراد ومثل الذباب وغيرها من الحشرات التي ليس فيها دم, يعني فإنها لا تنجس الماء إذا مات فيه أو إذا ماتت فيه. وهذه القاعدة أخذوها من كون النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بغمسه وأنه قد يكون حارا ويترتب على ذلك أنه يموت, ومع ذلك الرسول أمر بإلقائه وشرب الباقي, فدل على أنه لا ينجسه, لأنه لو كان ينجس لأمر بإراقته وعدم استعماله. ثم أيضا هذا فيه دليل على أن مثل الجراد أنه يعني أنه يرمى في الماء الحار وأنه يعني يموت بذلك ويؤكل, لأن الرسول ما دام أنه أمر بغمس الذباب في الماء الحار ويترتب على ذلك موته, قد يترتب على ذلك موته, فكذلك الجراد, وأن لا يحتاج إلى أنه يذبح, لأن يعني ما في دم حتى يذبح, ليس فيه دم حتى يسال دمه وأنه يذبح, لأن ما في دم يسيل حتى يذبح, الذي يذبح هو الذي فيه دم, وأما الجراد لا دم فيه. فإذا كونه يلقى في الماء الحار ويموت بذلك ويطبخ, أن ذلك سائر, لأن الرسول أمر بغمس الذباب وهو من جنس الجراد, أنه ليس له دم, ليس فيه دم. ثم إن هذه القاعدة التي أشرت إليها ذكر ابن القيم في كتاب الهدي زاد المعاد أن أول من عبر بهذه العبارة إبراهيم النخعي الفقيه المحدث المشهور من التابعين, قال وعنه تلقاها الفقهاء من بعده, يعني هو أول من عبر بهذه العبارة. وقد جاء في كتاب الروح لابن القيم أنه قال وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه, وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه, مع أنه قال في زاد المعاد أن أول من عبر بهذه العبارة إبراهيم النخعي. فذاك يعني وهم, يعني كونه يصير يسمى حديث أو يطلق عليه أنه حديث أن هذا وهم وليس بصحيح, لأنه ما جاء في ذلك حديث, وإنما جاء أن هذه من تعبيرات الفقهاء ومن عبارات الفقهاء, وأخذوها من قصة الذباب وغمسه بالماء وأنه يموت بسبب الغمس, حيث يكون الماء حارا ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر بإراقة الماء الذي مات فيه الذباب نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أخرج حديث أصحاب كتب الستة عن بشر يعني ابن المفضل بشر بن المفضل ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن ابن عجلان محمد بن عبد الله بن عجلان المدني وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن سعيد المقبري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى باب في اللقمة تسقط. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث, وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان, وأمرنا أن نسلت الصحفة, وقال إن أحدكم لا يدري في أي طعامه يبارك له. ثم رد أبو داود باب في اللقمة تسقط يعني من الآكل, اللقمة تسقط من الآكل, ماذا يصنع بها؟ أي أنه يمنط ما فيها من أذى علق بها في الأرض يعني من تراب أو أعواد أو ما إلى ذلك ثم يأكل يعني ما سوى ذلك, يعني يمنط الذي حصل من الأذى ويأكل. اللهم إلا أن يكون الأرض نجسة فإن يعني فإنها تغسل, يعني إذا احتاج الإنسان إلى غسلها يعني عند أكلها يحتاج إلى غسلها حتى تذهب عنها النجاسة إذا وقعت على نجاسة أو في أرض يعني متنجسة فإنها يعني تغسل يعني حتى يذهب أثر النجاسة ثم يأكلها الإنسان ولا يتركها للشيطان. وفي هذا دليل على أن الشيطان يعني يأكل, وأنه مع ذكر اسم الله عز وجل لا يستطيع أن يشارك في الطعام, ولكنه إذا سقط ولم يتعرض له فإنه يأكله, ولكنه إذا أزيل ما فيها من أذى واستعملها الإنسان فإنها لا تكون يعني للشيطان وإنما تكون لصاحبها. وش هذا قال؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث, وكان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث, وكان يأكل بأصابعه الثلاث التي هي الوسطى والسبابة والإبهام, يعني كان يأكل بها ويتناول بها, وكان يلعقها يعني يلعق هذه الأصابع التي يأكل بها كان يلعقها. ولو احتاج الإنسان إلى أكثر من ثلاثة فإنه لا بأس بذلك, مثل الطعام الذي ينتثر مثل الرز, فالإنسان لو أكل بأصابعه الثلاثة ما يأخذ شيء, ولكن يعني بعض الأطعمة التي تتماسك ويتصل بعضها ببعض بحيث لو أخذ يعني لقمة فإنه يأخذ شيئا يكفيه, بخلاف الرز الأرز لو أخذ بأصابعه الثلاثة ما يأخذ إلا حبات قليلة ويمكث على الطعام مدة طويلة ما يخلص ولا ينتهي. فالحاصل أن الشيء الذي يستغنى فيه عن ما سوى الثلاثة يقتصر على الثلاثة, مثل كل إنسان يعني يتناول مثلا يغمس خبز بإدام أو يتناول يعني أشياء يعني تمسك أو يعني طعاما يتماسك يعني بعضه بعض بحيث يعني لو أخذ قطعة يعني يصير يعني شيء على مقدار المضغة يعني بارز فوق الأصابع. أما الأشياء التي متناثرة مثل الأرز فإنه لا يعني لا يأخذ إلا شيء قليل جدا ويترتب عليه أنه يمكث مدة طويلة على الطعام لا ينتهي منه. نعم. قال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان, وأمرنا أن نسلك الصحفة, وقال إن أحدكم لا يدري في أي طعامه يبارك له. وأمرنا أن نسلك الصحفة يعني فيها الطعام يعني بأن يمر عليها الأصبع بحيث يعلق الباقي في الأصبع فيأكله الإنسان, يعني بقايا الطعام التي تكون يعني في الصحفة ولا تتناولها الأنامل والأيدي تسلت بالأصبع بعرض الأصبع ثم يلعق الإنسان أصبعه ويستعمل هذا الذي علق بأصبعه. وعلل ذلك بقوله فإنه لا يثر في أي طعام يكون بركة, قد تكون البركة في آخر الطعام يعني في آخر هذه اللقمة التي بقيت أو هذا الذي سلاته التي بقيت حيث تسلت بالأصبع يمكن أن تكون بركة فيها, فالإنسان لا يتهاون يعني في ذلك وإنما يعني يلعق أصابعه ويسلت الصحفة كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد. عن حماد بن سلمة بن دينار ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن ثابت. ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود, وكل رجاله بصريون موسى بن إسماعيل بصري وحماد بن سلمة بصري وثابت البناني بصري وأنس بن مالك بصري. قال رحمه الله تعالى باب في الخادم يأكل مع المولى. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صنع لأحدكم خادمه طعاما ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه ليأكل، فإن كان الطعام مشفوها فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين. أكلة أو أكلتين. كما ورد أبو داود باب في الخادم يأكل مع المولى. باب في الخادم يأكل مع المولى، يعني أن المخدوم يجعل الخادم يأكل معه ويشاركه في الطعام، وهذا فيما إذا كان الطعام واسعا وكثيرا، أما إذا كان قليلا مشفوها يعني معناه هو معناه القليل، وقيل مشفوه يعني أنها تكثر عليه الشفاه يعني من أجل يعني قلته، فليناوله لقمة أكلة أو أكلتين، يعني إذا كان قليل لا يحرمه منه وإنما يعطيه شيء بحسبه وبقدره، فإن كان كثيرا جعله يشاركه ويأكل، وإن كان قليلا مشفوها فإنه يناوله ويعطيه شيئا منه، وهو الذي تولى حره وتولى طبخه وصنعه. نعم. فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين، يعني لقمة أو لقمتين. قال حدثنا يعني قيل لقمة أو لقمتين تنويع، أو قيل أو بمعنى بل، يعني أكلة بل أكلتين، يعني للتأكيد، مثل 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون، وكذلك كالحجارة أو أشد قسوة، يعني بل أشد قسوة، يعني أو تأتي بمعنى بل. قال حدثنا القعنبي. القعنبي عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة إلا من ماجه. عن داود بن قيس. عن داود بن قيس وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. ثقة، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن موسى بن يسار. عن موسى بن يسار وهو ثقة، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ثقة، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب في المنديل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أكل أحدكم فلا يمسحن يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها أو يلعقها أو يلعقها. ثم ورد أبو داود: باب في المنديل، يعني استعماله يعني بعد الطعام، وأنه جائز ولكن بعد لعق الأصابع، ما هو ليس الأمر بأن الأصابع لا تلعق ولكن تمسح بالمنديل بدلا من لعقها، وإنما يمسح بالمنديل ما يبقى بعد اللعق، يعني وهي الزهومة التي تكون من من من من من الطعام والدسومة التي تكون يعني فيه، فيخففها أو يزيلها بالمنديل ولكن بعد اللعق، يعني فاستعمال المنديل سائغ، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني أمر بلعقها قبل أن يستعمل المنديل، بلعق الأصابع قبل أن يستعمل، فدل هذا على أنه لا يستعمل المنديل قبل اللعق وإنما يكون بعد اللعق. أعد المتن. إذا أكل أحدكم فلا يمسحن يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها. إذا أكل أحدكم فلا يمسحن يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها، دل على أنه يجوز المسح ولكن يكون بعد اللعق أو الإلعاق، يعني يلعقها هو بنفسه او يلعقها من يعني من لا يعني يتبرم بذلك، او من لا يعني كزوجة، او يعني من يرغب بذلك او يحب ذلك. نعم. قال حدثنا مسدد عن يحيى. يحيى بن سعيد القطان ثقة، اخرجه اصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عطاء عن ابن عباس. عطاء ابن أبي رباح مرة ذكره، هو ابن عباس مرة ذكره. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها. ثم أرد أبو داود حديث كعب مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها، كان يأكل بثلاث أصابع، وهذا يدلنا على ما دل عليه الحديث الأول الذي مر أنه يعني يأكل ذات الأصابع, وكذلك هنا, وأنه كان لا يمسح يده حتى يلعقها, يعني أن هذا من فعله وذاك الذي مر من قوله صلى الله عليه وسلم, هذا دليل من فعله وذاك دليل من قوله, الذي قبل هذا من قوله وهذا من فعله. وكان يأمر بأن تلعق الأصابع قبل المسح, وهنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح بعد أن يلعق, فدل هذا على أن هذا هو الذي جاءت في السنة من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا النفيلي, النفيلي مرة ذكره, عن أبي معاوية, أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحابه في الستة, عن هشام بن عروة, هشام بن عروة ثقة أخرجه أصحابه في الستة, عن عبد الرحمن بن سعد, عن عبد الرحمن بن سعد وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي, ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي, عن ابن كعب بن مالك, عن ابن كعب بن مالك وهو إما عبد الله وإما عبد الرحمن, وعبد الرحمن ثقة أخرجه أصحابه في الستة, وعبد الله ثقة أخرجه مسلم. المزي حطه في عبد الرحمن, عبد الرحمن نص عليه في تحت الأشراف, تحت الأشراف نص عليه إيه, واضع في تحت عبد الرحمن بن كعب عن أبي, وضع الحديث تحت يعني في نفس التحفة إيه, لأنه هنا في العون المعبود قال أنه يعني أنا مع عبد الله وإما عبد الرحمن, لكن إذا كان لا يقولوا في بعض طرق مسلم في الأشربة أن عبد الرحمن بن كعب أو عبد الله بن كعب ذكرها, يعني إما هذا أو هذا, يعني إما هذا أو هذا, ولكن المزي جزم بأنه عبد الرحمن نعم, على كل كله منهما ثقة. عن كعب بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أحد الثلاثة الذين خلقوا وتاب الله عليهم ونزل في توبته وتوبة صاحبيه قرآن يتلى في آخر سورة التوبة, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عبد الله كلهم إلا الترمذي اللي هو عبد الله بن كعب, عبد الله بن كعب كلهم إلا الترمذي, عبد الله بن كعب أخرجه أصحاب كتب إلا الترمذي, وعبد الرحمن أخرجه أصحاب كتب. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول الرجل إذا طعم. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول الأخ: فائدة ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح رياض الصالحين أن في لعق الأصابع بعد الطعام فائدتين: الأولى شرعية وهي أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم, الثانية طبية وهي أن الأنامل تفرز إفرازات حين الأكل تساعد على الهضم, فإذا لعقها دخلت إلى جوفه فساعدت على هضم الطعام. إذا كان الأطباء يعني اكتشفوا هذا فهذا يعني لا شك أنه يصير من الأشياء التي سبق إليها الإسلام وسبق إليها ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه يحصل يعني في الطب اكتشافات ثم يتبين بأنها مطابقة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم, مطابقة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قضية الذباب الذي مر بنا والجناح اللي في دواء واللي في دواء, يعني ذكروا أنه يعني حصل بالاكتشاف أن فيه شيء من هذا. يسأل عن صحة حديث: الصلاة في فلاة خير من 50 صلاة في غيره, وكما قال صلى الله عليه وسلم. ما أدري, لا أعرف. الأسئلة أكثرها هذه اللي مرت معنا, الآداب وهذا, هل هي على الوجوب أو النهي أو التحريم؟ الغالب على الحديث التي وردت يعني في الآداب أن هذا الاستحباب, وإنما تصير للوجوب يعني إذا جاء شيء يعني يدل على يعني على يعني على, على ذلك من جنس الأكل باليمين والأكل بالشمال, وأن الأكل اليمين واجب وبالشمال حرام. يقول اعتمرت قبل شهرين ولكني لم أقصر من شعري، وذلك على نية أنني سأقصر إذا خرجت من المسجد، ولكني خرجت من مكة ولم أقصر، فمن واجب علي الآن؟ ما مضى عليه شهران؟ نعم، يذبح شاة مكة ويوزعها على فقراء الحرم، لأنه ترك واجب من واجبات العمرة هو التقصير. لا، العمرة صحيحة، وإنما ترك واجبا من واجباتها فيكفي فيه أن يقصر، أن يعمل فدية. يسأل عن درجة حديث تحت كل شعرة جنابة. لا، ليس بصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكل في آنية اليهود عندما قدموا له الطعام مع وجود غيرها غير آنيتهم، ففي استخدام آنية الكفار أهل الكتاب. كيف سؤال؟ ليش سؤال؟ النبي صلى الله عليه وسلم أكل في آنية اليهود عندما قدموا له الطعام مع وجود غيرها في المدينة. لا، هو الكلام على الطعام الذي جاء، هو يعني أكل الطعام في إناء أهل الكتاب. نعم، لأنه كما هو معلوم ما دام أنه أكل الطعام يعني معناه دل على أن ذلك سائر، وإنما الكلام على استعمال الآنية التي يعرف من عادتها أنهم يعني يفعلون فيها كذا وكذا، الذي من عادتهم يعني يستعملون فيها الخنزير ويستعملون فيها كذا وكذا، والآن جاءوا فيها طعام طيب ومعلوم أنهم يعني بالسلامة. نعم، لأن هذا شبيه بسؤال آخر، وهو الأكل في مطاعم أهل الكتاب يقدمون لنا ملاعق وشوك وصحون يستخدمونها لهذا، بس غالبا ما يقدمونها له مغسولة. أقول غالبا كل الذي يأتون به للأشخاص مغسولة، لكن بس ما ينبغي الإنسان يعني إذا كان أنها نعم أهل الكتاب يمكن الإنسان أن يأكل، لكن إذا كان فيه خمر يعني شيء لا لا لا لا يأكل في ذلك المكان. هذا يقول جاري نصراني جاءني بصحن فيه طعام، فهل نأكل منه أو نطرحه؟ لا، كل منه أبي بس. يقول أشكل علي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وبين سيرة كثير من السلف في الاجتهاد في العبادة وحمل النفس على تحمل المشاق، فما المقصود باليسر في هذا الحديث؟ يعني كما هو الإنسان ما يعني يتنطع ويتكلف ويعني يأتي بأشياء يعني فيها صعوبة ومشقة، والله تعالى يسر على الناس يعني فيما شرع، ولهذا فالدين يسر، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. يعني معنى ذلك كل إنسان يكثر العبادة ويأتي يعني بشيء يعني يجلب له المشقة ويجلب له المضرة، فقد يترتب على ذلك أنه ينقطع وأنه يترك الشيء الذي يترك هذه العبادة، هذا يعني هذا لا يصلح ولا ينبغي، وإنما أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه إن قل، وكما يقولون قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه، وكما يقول يعني بعض السلف قيل لشخص أظنه بشر الحافي قيل له إنه ناسا يجتهدون في رمضان ويعني يكثرون العبادة، فإذا خرج رمضان تركوا، قال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. فكون الإنسان يجهد نفسه يعني في عمل ويزيد فيه بحيث أنه يتسبب في الانقطاع والترك ليس هذا بجيد، وإنما الجيد الإنسان يحافظ على شيء قليل ويستمر عليه، وخير من كثير ينقطع عنه الإنسان، ذلك أن الإنسان إذا داوم على عمل قليل أي وقت يأتيه الأجل وهو مشتغل بعبادة، أي وقت يأتيه الأجل وهو مداوم على عبادة ولو كان قليلا، بخلاف الإنسان الذي يجتهد في بعض الأوقات ويهمل قد يأتيه الموت في وقت الإهمال، يأتيه الموت في وقت الإهمال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بعدما قال عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. إذن هذا هو الذي يعني جاء عن بعض السلف من الاجتهاد في العبادة ومن التعب ومن النصب، ثم منهم من أضر بنفسه أو أضر بأمور أخرى مطلوبة منه أو تعب وانقطع وترك يعني ذلك الشيء الذي اشتغل فيه بسبب أنه أجهد نفسه. فالذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو فعل القليل مع المداومة عليه خير مع فعل من فعل الكثير مع الانقطاع عنه. هذا يقول: ما توجيه هذه المقولة الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة؟ معناها يعني يكون الإنسان يقتصد يعني معناه يأتي بالشيء الذي لا يشق عليه خير من طبعا ما في تناسب بين الاجتهاد يعني البدعة. البدعة يعني مذمومة يعني قليلة أو كثيرة، لكن الاقتصاد في السنة وكون الإنسان يعني ما يتعب نفسه في أمور مشروعة وأمور مستحبة بحيث أنه يفوته أو يفوت على نفسه خير كثير أو يترتب على ذلك كونه يترك تلك السنن التي اجتهد فيها، فالاعتدال والتوسط وعدم الإفراط والتفريط، الإفراط الذي يؤدي إلى الترك وإلى الضرر أو التفريط الذي معه الإهمال، وإنما الاعتدال والتوسط في الأمور هو المطلوب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما يقول الرجل إذا طعم. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رفعت المائدة قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما يقوله إذا طعم. باب فيما يقوله إذا طعم، يعني ما يقوله ويدعو به إذا أكل، إذا أكل ما هو الدعاء الذي يدعو به. قد أورد أبو داود حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني أكل أو طعم قال إذا كان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة يعني إذا انتهى من الطعام قال: الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا أو ربنا. فهذا دعاء كان يدعو به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الطعام وبعد أكل الطعام، وهذا ثناء على الله عز وجل وحمد له على نعمه، ومنها نعمة الطعام الذي رزق الله إياه ووفق لتحصيله والاستفادة منه. الحمد لله الذي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، يعني الله تعالى يكفي ولا يكفى، وهو يعني يستغني وغيره لا يستغني عنه، والله تعالى هو الكافي وغيره الله تعالى هو الذي يكفيه، فهو غير مكفي يعني مثل قوله يعني كونه غير مطعم، الله يطعم ولا يطعم، وهو يكفي ولا يكفيه أحد، بل هو الذي يكفي الناس، من يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. ولا مودع يعني متروك يعني يترك، لأنه لا يستغنى عن الله عز وجل طرفة عين، فهو المنعم المتفضل الذي له الحمد على كل حال، والذي ما من نعمة في الناس إلا وهي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم. غير مكفي ولا مودع، مودع يعني متروك، ما ودعك ربك وما قال يعني ما تركك، ولا مستغنى عنه، ولا مستغنى عنه يعني الله لا يستغنى عن الله طرفة عين، وهو غني عن الخلق. يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فكل من سواه فهو مفتقر إليه، والله تعالى غني عن كل أحد. وهذا هو معنى الصمد، أي تصمد الخلائق إليه بحوائجها، لأنه الغني عن كل من سواه، المفتقر إليه كل من عداه، ولا مستغنى عنه ربنا يعني، أو ربنا يعني، ربنا غير مستغنى عنه. نعم. يكون يعني مبتدأ مؤخر. نعم. والنصب. نعم. وجه النصب. يا ربنا. قيل يعني يا ربنا، وقيل يعني ربنا، يعني له وجوه يعني. قال حدثنا مسدد. أو على الاختصاص. نعم. مسدد بن مسرهد. ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى. يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ثور. عن ثور بن يزيد وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. البخاري وأصحاب السنن. عن خالد بن معدان. خالد بن معدان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي أمامة. عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم الواسطي عن إسماعيل بن رباح رياح عن إسماعيل بن رياح عن أبيه أو غيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. ثم ورد أبو داود هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الطعام قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. ونعمة الإسلام هي أجل نعمة وأعظم نعمة أنعم الله تعالى بها على عبده المسلم، لأن بها يحصل سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، وبدون ذلك يشقى في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا دعاء عند الفراغ من الطعام، ولكن في إسناده ضعف، ومعناه صحيح، فالإنسان لا يفعله على أنه سنة، ولكن لو أن إنسانا يعني أتى بهذا الشيء فهو كلام صحيح، ولكن كون الإنسان يحرص على ما ثبت ويأتي بالشيء الثابت لا شك أن هذا هو الذي ينبغي، ولو أتى بشيء لم يثبت لا على أنه سنة، وإنما على أن هذا كلام حسن وكلام جميل يثنى على الله عز وجل به فلا بأس، ولكن الاقتصار أو الاتيان أو الحرص على أن يأتي الإنسان بالشيء الثابت هذا هو الذي فيه اتباع السنة وفيه الخير كل الخير. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هاشم الواسطي. عن أبي هاشم الواسطي وهو الرماني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. إسماعيل بن رياح. إسماعيل بن رياح وهو مجهول أخرجه أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي في عمل اليوم. مجهول أخرج له أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي. في عمل اليوم والليلة. والنسائي في عمل اليوم والليلة. عن أبيه. عن أبيه وهو ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجه. أخرج أبو داود والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة. والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجه. وابن ماجه. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سينا الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن أبي عقيل القرشي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. ثم رد أبو داود حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، فهو المتفضل للطعام والشراب الذي أنعم بوجوده وأنعم بتحصيله بعد وجوده، وسوغه يعني جعله سائغا يعني سائغا أكله وسائغا شربه وجعل له مخرجا، يعني حيث بعدما تستخلص فوائده ومنافعه تكون في الجسم، ما يبقى من الخبيث ومن الشيء الرديء فإنه جعله مخرجا يخرج منه، وهو السبيلان البول والغائط. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح، أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج حديث البخاري وابو داود والترمذي في الشمائل. عن ابن وهب، عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي أيوب، سعيد بن أبي أيوب وهو صدوق ثقة، أخرج أصحاب الكتب، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي عقيل القرشي، عن أبي عقيل القرشي وهو زهرة بن معبد، نعم ثقة، وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن، ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن أبي عبد الرحمن الحبولي، عن أبي عبد الرحمن الحبولي وهو يزيد عبد الله بن يزيد، وهو عبد الله بن يزيد وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم، البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي أيوب الأنصاري، عن أبي أيوب الأنصاري وهو خالد بن زيد رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال يرحمه الله تعالى: باب في غسل اليد من الطعام. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. ثم أرد أبو داود باب غسل اليدين بعد الطعام، أي أنه مستحب، وذلك لإزالة الدسومة والشيء الذي علق باليد بعد الطعام، فإنه يغسله لئلا يتعرض لما لا يحمد عاقبته، ولئلا يحصل كونه يجعل هذه الرائحة التي في يده يشمها الناس الذين حوله، وقد يكون فيهم من هو يعني غني ومن هو فقير، فيكون في ذلك يعني جعل الفقير يعني يشتهي الشيء وهو لا يحصله. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام وفي يده غمر، من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. والغمر هو الدسومة والزهومة التي تكون في اليد يعني بعد الطعام، لأنه قد تأتي الحشرات وقد تأتيه يعني أشياء من أجل هذا الذي يجذب برائحته، يجذبها برائحته، فيحصل له يعني شيء لا تحمد عقباه، إما أن يعني يأتي شيء ويلعق يده، أو يأتي ذوات سموم ويحصل منها شيء يؤذيه. ولهذا قال: فلا يلومن إلا نفسه، يعني أنه لم يغسله فلا يلومن إلا نفسه، لأنه مفرط ولأنه تسبب في وصول هذا الأذى إليه، لأنه لم يغسل هذا الذي بقي بيديه. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن يونس ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن زهير، عن زهير وهو بن معاوية ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سهيل بن أبي صالح، سهيل بن أبي صالح وهو صدوق، أخرج له أصحاب كتب الستة، ورواية البخاري عنه مقرون. عن أبيه، عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. يقول الأخ: هل يدل هذا على وجوب غسل اليدين وفيهما غمر قبل النوم؟ محتمل وجوب. وما المراد بالنوم؟ نوم الليل أم يعم حتى نوم النهار؟ الظاهر أنه مطلق، الظاهر أنه مطلق، لأن مثل هذا الشيء يعني الدواب وكذا تأتيه في حال نومه سواء كان في ليل أو في نهار، لكن نوم الليل هو الذي يطول فيكون احتمال الضرر أكثر، وإلا فإن الضرر متوقع في جميع الأحوال، لكن في الغالب أنه يكون في الليل أكثر يعني لطوله والانتشار الخشاش فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يزيد أبي خالد الدالاني عن رجل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: صنع أبو الهيثم بن التيهان رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم طعاما، فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، فلما فرغوا قال: أثيبوا أخاكم. قالوا: يا رسول الله، وما إثابته؟ قال: إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته. ثم رد أبو داود هذا الترجم: باب ما يدعى، باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده، باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده، يعني يدعى للمضيف ومقدم الطعام، يعني يدعى له. وأورد فيه أبو داود حديث منه أبو التيهان جابر عن أن صنع أبو الهيثم بن التيهان أبو إيش؟ أبو الهيثم بن التيهان طعاما، ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه، فلما أكلوه قال صلى الله عليه وسلم: فلما فرغوا قال: أثيبوا أخاكم. فلما فرغ قال: أثيبوا أخاكم. أثيبوا، الإثابة هي الجزاء، فقد تكون في الخير وتكون في الشر، يعني لأن الثواب يعني يطلق في الخير وفي الشر. ومنه قول الله عز وجل في نهاية سورة المطففين: هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون، هل جوزي، يعني جوزي الكفار ما كانوا يعملون. فالثواب يكون يعني في الخير ويكون في الشر. ويعني هنا المقصود به الدعاء، يعني أنهم يعني أنهم يدعون له، فقال: ألا إيش؟ أثيبوا أخاكم. أثيبوا أخاكم. قالوا: وما إثابته؟ قال: إن الرجل إذا دخل بيته وأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته. يعني فسر الإثابة بأنهم يدعون له، يعني يدعون الله عز وجل عند الفراغ من الطعام بما جاء، ويدعون لصاحب الطعام بالدعاء المناسب يعني مما جاء. وسيذكر المصنف يعني شيئا من ذلك بعد هذا. وهذا الحديث فيه ضعف، لأن فيه رجل مجهول، فيه رجل مبهم غير مسمى، لأنه رجل قال عن رجل، وفيه أبو خالد الدالاني وفيه كلام أيضا. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار الملقب بن دار البصري، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي أحمد. عن أبي أحمد هو محمد بن عبد الله بن الزبير، أبو الزبير المكي، أبو الزبير ثقة، أبو أحمد الزبيري ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري، مرة ذكره في ترجمة أبي أحمد، ثقة يخطئ في حديث الثوري. يخطئ في حديث الثوري. إيه. الزبيري. إيه. أي نعم. وهذا أيضا يعني زيادة، يعني علة، لأن في رجل مبهم وفيه أبو خالد الدالاني، يكون أيضا أبو أحمد الزبيري يخطئ في حديث الثوري، وهذا من روايته عنه. عن يزيد أبي خالد الدالاني. عن يزيد أبي خالد الدالاني وهو صدوق كثير، يخطئ كثيرا ويدلس. أخرج أصحاب السنن. عن رجل هو مبهم، عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، الصحابي الجليل وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا مخلد بن خالد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه، فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. ثم ورد أبو داود حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى سعد بن عبادة، وسعد بن عبادة هو سيد الخزرج من الأنصار، لأن سعد بن معاذ سيد الأوس، وقد مات يعني بعد غزوة الخندق، وسعد بن عبادة عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخزرج، فجاء إليه وأكل عنده، وقدم له زيتا وخبزا فأكل منه، فقال: أفطر عندكم الصائمون، أكل طعامكم الأبرار، وأفطر عندكم الصائمون، وصلت عليكم الملائكة. فهذا دعاء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نعم. قال: حدثنا مخلد بن خالد. مخلد بن خالد هو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر, معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ثابت, عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قول أفطر عندكم الصائمون, هذا ما يكون إلا في الإفطار من صيام أو يعم؟ لا, في الأكل يعني, في الصيام وغير الصيام. وهل يدعى لرب الطعام على هيئة الاجتماع أو الانفراد؟ لا, كل واحد يدعو على حدة, كل واحد يدعو على حدة. يعني لو قال لشخص ادعو نحن نأمن على دعاء, ما ورد, ما نعلم بهذا سنة, وإنما يقول هو والناس يسمعونه فيقولون كل واحد منهم كما يقول مثل ما قال, لكن ليس من ذلك أنه يعني يلقنهم وهم يأتون وراءه بصوت واحد. قال رحمه الله تعالى كتاب الطب. هو سبق مر بنا حديث في الدعاء بعد أكل الطعام مرة قريبا. نعم, يعني اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم, أظن هذا الحديث مرة قريبا يعني بعد قبل أيام. هو أيضا دعاء لصاحب الطعام. عن عبد الله بن بثر من بني سليم قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي فنزل عليه فقدم إليه طعاما فذكر حيثا أتاه به ثم أتاه بشراب فشرب فناول من على يمينه وأكل تمرا فجعل يلقي النوى على ظهر إصبعيه السبابة والوسطى, فلما قام أبي فأخذ بلجام دابته فقال أدعو الله لي, فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. وهذا أيضا يدعى به بعد أكل الطعام, وهو حديث صحيح. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.